Hey, كادت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن تكون للشيطان وليا. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا. قال سلام عليك، سأستغفر لك ربي، إنه وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى قال سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي وأدعو ربي عسى Yeah.

Oh. إِلَّا